اشترك اثنان في القتل، أحدهما ممسك والآخر يباشر القتل بسكين مثلا ونحوها، قال فيقتل القاتل أي قصاصا ويحبس الممسك، وهذا الشاهد. قال رواه الدارقطني موصولا مرسلا وموصولا وصحاب ابن القطان، إلا أن البيهقي رجح إرساله، والحديث لا يصح مرفوعا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل أخذ منها أهل العلم ما يلي: المسألة الأولى قوله إذا قاتل الرجل الرجل، قوله الرجل هذا على سبيل التغليب، وإلا فلو قتل الرجل المرأة لا يختلف الحكم. المسألة الثانية قوله وأمسك الآخر، يدل على أن دين الإسلام لم يجعل لمن سولت له نفسه القتل أي مخرج ليفر من العقاب، فمن قتل قتل ومن أمسك حبس. والمسألة الثالثة قال فيقتل القاتل لأنه قتل، فيدل على أن المباشر القتل يقتل، كما قال سبحانه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. والمسألة الرابعة قال ويحبس الممسك، يدل على أن الممسك يحبس، وهذا اللفظ لم يقيد الحبس بمدة، فمن أهل العلم من قال يحبس حتى يموت، ومنهم من قال سنة، زوجة جعفر، وقال خالة بمنزلة الأم يعني في الحنان والشفقة في الرعاية. ورواه البخاري، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بابنة حمزة، يدل على أن الجارية الصغيرة حضانتها عند فقدان الأم تكون حضانتها لخالتها قضاء وكذا فتيا. المسألة الثانية قوله قضى بابنة حمزة، يدل من سياق كامل الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على كفالة الأقارب، فتنازع زيد وجعفر وزيد بن حارثة، فتنازع علي وجعفر وزيد على حضانة بنت حمزة حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لأحدهم. المسألة الثالثة يدل على وفاء الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض، فإكراما لحمزة رضي الله عنه تنازع الصحابة في كفالة ابنته حبا له وإكراما له. والمسألة الرابعة قوله لخالتها، يدل على أن الأقرب في حضانة هي الخالة، واختلف أهل العلم هل تقدم الخالة على الأب أم لا، يعني إذا توفيت الأم أو تزوجت فطالبت الخالة بالحضانة وطالب الأب بالحضانة فتحت من تكون، اختلف في هذا أهل العلم اختلافا لا دليل عليه وإنما باجتهاد كل واحد منهم. فرجح شيخ الإسلام رحمه الله جنس الذكور، ورجح ابن القيم أنها تكون عند الخالة، وكلاهما قال أشبه بأصول الشريعة، والمرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي فيما يراه من الأصلح للمحفون أو المحفونة. المسألة الخامسة قوله الخالة بمنزلة الأم، يدل على أن أحق الناس بحضانة المحظون ذكرا أو أنثى هي الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأم هي الأصل وقال بمنزلة الأم، وهذا باتفاق أهل العلم، لأن المقدم في الحضانة هي الأم إذا كانت أهلا للحضانة، أما إذا لم تكن أهلا للحضانة فلا. المسألة التالية قوله الخالة بمنزلة الأم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر أنت أحق به ما لم تنكحي، فكيف نجمع بين الحديثين؟ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحضانة عند الخالة وهي متزوجة بجعفر، والحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، ومع ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحضانة للخالة وهي متزوجة. والجمع بينهما أن الزوج إذا رضي بالحضانة فلا تسقط حضانة من تزوجت، وإذا لم يرضى تسقط. فجعفر رضي الله عنه تزوج الخالة ورضي بأن تكون بنت أختها عنده، فلم تسقط حضانة الخالة، وهذا فيه جمع بين النصين. ثم قال المصنف رحمه الله وأخرجه أحمد من حديث علي وفيه والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الحكم عام في أن الخالة أحق بالحضانة، وأن الحديث السابق ليس خاصا بابنة حمزة بل عام لكل أحد. فلما كان في الحديث السابق أنه قضاء، عقوه بعد ذلك بأن هذا عام وليس خاصا بقضية عين في ابنة حمزة. قال والجارية عند خالتها أي البنت، والعلة في ذلك فإن الخالة والدة يعني بمنزلة الوالدة، تقوم بالرعاية والحنو والعطف ونحو ذلك. والمقصود بذلك إذا كانت الخالة أهلا للحضانة، أما إذا كانت من أهل الفسق وعدم الرعاية والحنو عليها فلا تستحق الحضانة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه واللفظ للبخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحضانة لبيان أن الحضانة تشمل حسن الرعاية، ومن حسن الرعاية وكمال الخلق الإحسان إلى الخادم. قال وعن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، أي إذا أتى الخادم بالطعام إلى سيده أو إلى من استأجره، قال فإن لم يجلسه معه يعني على الطعام فليناوله لقمة، وهي التي تعجن باليد لإدخالها في الفم، لقمة أو لقمتين. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله فإذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، يدل على أن الله فضل بعض الناس على بعض، منهم الخادم والمخدوم. قال سبحانه ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، وقد رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتى. المسألة الثانية يدل على أن من الإجارة المباحة أن يتخذ الرجل من يلي طعامه. المسألة الثالثة يدل على أن السيد له أن يأمر عبده بإصلاح طعامه. المسألة الرابعة قوله فإن لم يجلسه معه، يدل على أن الخادم أو العبد أو الأمة إذا أصلح الطعام فالسنة أن يجلس على المائدة، لما جاء في الحديث الآخر لأنه هو الذي تولى ناره ودخانه، يعني هو الذي طبخه. والمسألة الخامسة يدل على أن الإسلام يأمر بالتواضع مع كل أحد، فإذا كان الخادم قد يظن أن المخدوم يتكبر عليه أتى الإسلام بكسر تلك الصفة فقال أجلسه معك في الطعام. المسألة السادسة قوله قال فليناوله لقمة أو لقمتين، يدل على أن المشروع إذا لم يجلس الخادم أن يعطى شيئا مما طبخه، وظاهر الحديث الوجوب في اللقمة أو اللقمتين. أما على سبيل العموم بأن يجلس حتى ينتهي من الطعام فهذا مستحب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر نبي ذر إخوانكم خولكم فليطعمهم أحدكم فمما يأكل وليلبسهم مما يلبس، والمراد بذلك الاستحباب حتى تنكسر نفس الخادم لما طبخه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحضانة لبيان أنه كما يجب الإحسان إلى الطفل المحضون في الإسلام كذلك يجب الإحسان إلى الحيوان. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة. الهرة هي أنثى السنور والذكر هر، سجنتها وفي لفظ حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار يعني بسبب حبسها لها. قال: إذ هي حبستها لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ هي حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض المراد به الحشرات مما تأكله الهرة. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: عذبت امرأة في هرة حبستها، يدل على إثبات عذاب القبر، لأن القيامة لم تقم بعد، وإنما هذا العذاب في القبر، وأيضا يتلوه عذاب النار كما سيأتي. المسألة الثانية قوله: عذبت امرأة في هرة سجنتها، يدل على أن المرء لا يعلم ما هو الذنب الذي قد يدخله النار، والعاصم من ذلك أن يدعو الإنسان ربه بالعفو والعافية والنجاة من النار. المسألة الثالثة قوله: في هرة سجنتها، يدل على أن الإنسان لا يحقر شيئا من المخلوقات حتى ولو من البهائم، فقد تكون سببا لدخوله النار كما في هذا الحديث، وقد تكون أيضا سببا لدخول المرء الجنة كما في حديث البغية التي سقت كلبا يأكل الثرى من العطش. المسألة الرابعة قوله: سجنتها، يدل على أن سبب عذابها السجن، فلو أخذ الإنسان هرة ولم يحبسها فماتت جوعا لأنها لم تجد طعاما لا يعاقب عليها الإنسان. وإذا المسألة الخامسة: إذا سجن الإنسان حيوانا وأطعمه وسقاه لا يدخل في هذا الوعيد، لأن هذا الوعيد سببه أنها لم تطعمها ولم تسقها إذ هي حبست. ويدل أيضا عليه حديث البخاري: يا أبا عمير ما فعل النغير. فظاهر الحديث يدل على أن هذا الطير في قفص، فإذا كان محبوسا الطير وأطعم يدل على أن لا يدخل في هذا الوعيد. المسألة التي تليها قوله: فماتت فدخلت فيها النار، يدل على وجود النار الآن، ويدل أيضا على أن أمور الآخرة قريبة من المخلوق، فليس بينه وبين دخول النار إلا أن ماتت. المسألة التي تليها يدل على أن الإنسان يعذب بالذنوب وليس خاصا بذنب الشرك. المسألة التي تليها يدل على عظمة الإسلام اهتمامه بالمخلوقات التي يظن حقرانها، فمن قرون متطاولة أتى الإسلام بالرفق والإحسان إلى الحيوان، وليس من تنبه لها مؤخرا فأنشأ رفقا بالحيوان. المسألة التي تليها قول: لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ هي حبستها، يدل على أن الحيوان إذا حبس وأطعم وسقي لا عقوبة على من فعل ذلك. المسألة التي تليها قوله: ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يدل على أن الله عز وجل تكفل برزق كل مخلوق، فالهوام والحيات والحشرات من حكمة الله في خلقها، من الحكم في خلقها أنها رزق لحيوانات أخرى. ويكون صنعه الله بهذا قد انتهى من باب الحضانة، وإليه إن شاء الله كتاب الجنايات. الله أعلم.